طول عمرك رجولة وتقدري اللي قدرك وتقلي مع اللي يفكر في مرة يصغرك. طول عمرك رجولة وتقدري اللي قدرك وتقلي مع اللي يفكر في مرة يصغرك. جوا كتاب الرجولة اسمك في الصفحة الأولى محفور من كم سنة محفور من كم سنة. راجل مع أي حد في أي مكان تسد يا عم الجدعنة يا عم الجدعنة. أبوك معودك لو حد يقصدك أبوك معودك لو حد يقصدك يلاقيك بتسنده يلاقيك بتسنده واقف في الشدة جنبه دايما بتقوي قلبه والكل يشهده الكل يا سيدي من بصة عينك